شيخ صالح، نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخ فهد بن محمد العلي من حائل العقلة. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وكان عن بعض الفتاوى التي تصدرها بعض المجلات. آثرنا عدم ذكر اسم المجلة توخيا للمصلحة العامة كما يقال. وقد تفضلتم وناقشتم فتوى نقلها أخونا عن تلك المجلة حول تارك الصلاة، وفي هذه الحلقة أرجو أن تتفضلوا بمناقشة ما نقله أخونا عن تلك المجلة حتى لا يغتر الناس بكل فتوى يسمعونها، فيقول مثلا: إن ذلكم المفتي يقول: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدها أو نفسها لها أن تفطر ولا يجب عليها القضاء بل تطعم. وهذه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله، وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في آخر الزمان يقل العلم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون بأنفسهم فتضيعون في مهلكة من الحياة، ويدعون الناس إلى هذا الضلال الذي وقعوا فيه، فيكون عليهم وزر ضلالهم وأوزار من ضل بسببهم. فما ذكره هذا الشخص الذي يقول إن الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا ولا قضى، هذا جهل الحكم حقيقة. فإن المرأة إذا خافت على نفسها وهي ترضع أو وهي حبلى أفطرت وعليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها أفطرت وعليها وقضت وعليها الكفارة، هذا هو الحكم. لكن تبلغ الجرأة ببعض الناس أن يصعد على كرسي الفتوى مع جهله في أصولها ومع عدم الوازع والمؤاخذ الذي يحمله على ترك ما لا يحسن. ولا شك أن العاقل اللبيب هو الذي يعرف قدر نفسه، فلا يتكلم إلا بعلم ويسكت عندما يجهل، لا أن يكون مثل من هذه حاله كالذي يتحدث في تلك المجلة. فما هو فيه فيما يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة أعظم مما هو فيه من قوله عن الحامل: وكفى به جرأة على دين الله أنه جعل تعمد ترك الصلاة غير كفر، كأنه أراد أن يكون في جهة ورسول الله في جهة أخرى صلى الله عليه وسلم. رسول الله يعد يتوعد ويشدد، وهذا يسهل ويخفف. وقد قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نسأل الله أن يهدي كل ضال من المسلمين، إنه جواد كريم. الله جزاكم الله خيرا. الواقع الشيخ صالح يسرد كثيرا من أقوال هذا الذي نصب نفسه للفتوى، هل أسرد أقواله ثم تتفضلون بتناولها جملة واحدة أو نأخذها واحدة واحدة؟ بل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. جزاكم الله خيرا. والأثر يدل على ما وراءه. والماء كما يقول العامة من منبعه، ولا يأتي من واد إلا ما فيه من السيل. والرائحة المنتنة تدل على مبعثها. والضلال يخرج من منابعه الوخيمة ومستنقعاته المنتنة، فلا حاجة لسرد خطل هذا المفتي. وخطأه، بل يكفي، فإن العرب يقولون إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير. فهذا الجهل الفاضح في حكم الصلاة والصوم يدل على ما عند ذلك من الخطأ، وحقه علينا أن نسأل الله أن يهديه وأن يرزقه معرفة نفسه وأن يوفقه لطلب العلم الصحيح، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وما نسمعه من خير، إنه جواد كريم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح، نحن الذين نقرأ الأسئلة يعجبنا الخط الجميل. أخونا كتب صفحة كاملة من القطع الكبير بالآلة وعبر عن خواطره ومشاعره حول هذا الموضوع، ويسأل في جملة ما قال عن الاجتهاد في مثل هذه المسائل، هل هو سائق أم لا، ثم يرجو توجيه الناس حول الفتاوى التي تصدر في الصحف والمجلات وكيف يكون اختيارهم، جزاكم الله خيرا. أما ما يتعلق بالاجتهاد فإنما هو في الأمور التي للاجتهاد فيها مسرح وللأفهام فيها مجال، وأما أركان الإسلام فقد بينها نبي الإسلام، أرشد إليها القرآن الكريم، وفصلها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لمجتهد أن يخفف أو يثقل ولا أن يختار أو ينفي. فالأركان هي الأركان والدعائم، لا مجال لمن يحرك أصولها، فإن تحريك أصولها هدم للبناء. وأما الأشياء التي للاختلاف والاجتهاد فيها أثر فهي معلومة، وليس الحديث مع العامة فيها، وإنما الحديث فيها مع العلماء فيما بينهم. وأما ما ينشر في صفحات الجرائد والمجلات من الفتاوى فإن كان القارئ له من أهل العلم والدراية والمعرفة القادرين على عرض مثل ذلك على دين الإسلام فلا عذر لهم في الأخذ من تلك الجرائد إلا بعد العرض على كتاب الله وسنة نبيه وما استنبط منهما. وإن كان من العامة فلا يصح لهم أن يقلدوا ما كتب إلا بعد أن يعلموا من الكاتب وما مركزه في العلم وما مدى ثباته على الحق وتحريه للصواب وحسن متابعته لسيد السادات محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن جهل فليسأل. ولقد أقام الله الحجة ويسر للناس المحجة وسهل لهم المطلب بما أوجده جل وعلا من وسائل، فتجد الإنسان في أقصى الدنيا يستطيع أن يتصل بمن أراد الاتصال به من أهل العلم في أقصاها ليسأله عن أمور دينه. فينبغي للإنسان إذا استشكل أمرا أن يسأل عنه، وقد جعل الله هذا المنبر، منبر الإذاعة السعودية، منبر إرشاد ومنار هدى ومصباح دلالة، فليتحرى من أراد أن يسأل ويوجه ليعرض السؤال على من يحسن الإجابة عليه، والقائمون يعرفون من يحسن على سؤال فيختارون له من يرون ممن يتكلم في هذا الباب. نسأل الله أن ينفع بهذا البرنامج وأن يزيد المجيبين فيه من العلم والمعرفة والتقوى، وأن يهديهم ويهدي مشاركيهم لما يحبه الله ويرضاه، وأن ينفع بما يقولون عباده المؤمنين، إنه جواد كريم. الله أعلم. اللهم أمين. شيخ صالح، يبدو أن هذا الموضوع سيتحول إلى ندوة فيثار حوله كثير من الأسئلة، لا أدري عن رأيكم. هو في الحقيقة الخير والهدى ميسر لمن طلبه، وإنما المهم صدق الطلب وصحة الاتجاه والرغبة في الهداية والنية المتجهة إلى الحد من الاستهتار في بعض الأمور. والمسؤولون لا يرضون أن تضطرب الأمور ويخوض في إلماء من لا يحسن الخوض فيه ويقتحم لجج الفتوى من لا يعرف السباحة في الماء الضحل، وإنا لمنتظرون إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الناس يسألون كثيرا شيخ صالح، والقائمون على الإجابة على أسئلتهم الواقع يواجهون سيلا عارما أمام هذه الأسئلة، فهي تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى لجان. ووقت هذا البرنامج رغم أنه نصف ساعة ويومي لم يستوعب عدد رسائل السادة المستمعين، فيبدو أن الناس في حاجة وفي حاجة ملحة. لعل لفضيلة الشيخ كلمة حول هذا تنفع المسؤولين في عالمنا الإسلامي تجاه ضرورة تبصرة الناس بأمور دينهم. لقد نفع الله بهذا البرنامج وعم أثره بحمد الله كثيرا من البلاد المجاورة، فضلا عن هذه البلاد وجيرانها في جزيرة العرب. ولا شك أن الناس في أمس الحاجة إلى تبصيرهم في أمور دينهم، لأنها ليست حاجات جماعية، وإنما هي حاجات فردية. كل فرد في الأمة الإسلامية محتاج، ولكل مشاكله، وكل يريد أن يعرف ما يجهله من ضروريات دينه. وحبذا لو أن الأمة الإسلامية والدول الإسلامية اختارت في بلادها من العلماء المستبصرين ذوي الفهم الثاقب والرأي الصائب، وجعلت لهم برنامجا في إذاعاتها يجيبون على أسئلة المستفتين على ضوء الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وأن يأخذوا بما صح من أقوال أهل العلم وما كان أقرب إلى الدليل، فإن الأمة الإسلامية أمانة في أعناق علمائها وحكامها، وهم مسؤولون عنها أمام الله. ولعل المسؤولين على إذاعتنا وسائل إعلامنا أن يضاعفوا الجهد وأن يزيدوا من الإمكانات، لأن ذلك في سبيل الله، وهو من الذكر الحسن ومن الخير العميم والعمل الذي لا ينقطع. ولا شك أن مد هذا الجهاز وشد أزره والجد في توسيع نطاقه وإفساح المجال لبلوغه إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه جزء كبير من المساهمة في الدعوة إلى الله وهداية البشر. ولا شك أن الأمم تختلف والدول والمجتمعات تختلف، فأناس في مركز الريادة وفي منبر الهداية يطلب منهم أكثر مما يطلب من سواهم، ويحملون على قدر علمهم ودينهم وما هم فيه من المكانة والمكان أعظم مما يحمل سواهم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذا البرنامج والمسؤولين على ما عما هو أوسع منه، اللهم، لأن يأخذوا بأسباب هداية البشر، وأن يضاعفوا الجهد والجهاد، وأن يزيد من الوقت والإمكانات التي تبلغ هذا الصوت إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه من بلاد الإسلام وما جاورها، وما ذلك على الله بعزيز، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، ومن قبل ومن بعد نسأل الله أن يستخلصنا وإياكم لوجهه. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق، وباعثتها الأخت لام ميم ميم، تقول: إنني كنت أصلي في شهر رمضان، وبعد انتهاء الشهر تركت الصلاة، وقد سمعت بأن الأولاد الذين لا يصلون يكون الوالدان هم المسؤولين أمام الله، وأنا أخاف عليهم من عذاب الله، أرشدوني هداكم الله. الواجب عليك أيها السائلة، والواجب على كل مستمع إن كان يشبه هذه السائلة شيء من التفريط، أن يبادر إلى التوبة إلى الله بصدق، وأن يقلع عن هذه الحالة الخطرة خشية أن يحل به ما يحل بالناس من حادث الموت فيبعث تاركا لدين الله. فإن الدين الإسلامي بني على أركان أعظمها بعد الشهادة أداء الصلاة، وقد سمى الله الصلاة إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فمن أضاع إيمانه بعدم الأداء فلا إيمان له والعياذ بالله. والإنسان الذي يصلي في رمضان فإذا خرج ترك الصلاة لا صلاة له، فإن ترك صلاة واحدة عمدا إلى أن يخرج الوقت مع القدرة على الأداء يحبط العمل كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك صلاة العصر أي حتى خرجت فقد حبط عمله، وحبط العمل أن يذهب كله، كما قال الله جل وعلا في الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. فحبطان العمل تلف وذهابه وعدم الفائدة منه، فترك صلاة إلى أن يخرج وقتها مع القدرة على أدائها إحباط لما سبقها من عمل والعياذ بالله، وهذا خروج من الدين. ولا شك أن الوالدين إذا قصر في التربية والتوجيه والأمر والنهي عليهما مسؤولية هذا التفريط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وإلا فأصل ولادته مولود على الفطرة في إخلاص العبادة والعمل لله، فإذا خرج إلى حال القدوة والمتابعة وقلد أبويه وهما ضالان قلدهما فصار سببا في ضلاله، فتحمل أوزارهما وأوزار أولادهما والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر وأن يخاف الله وأن يعتني بأولاده ولو كان هو مصليا قائما، فإنه لا بد لك أن تنصحهم وتأمرهم وتقيهم النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الله أجمعين: حرها وهدانا صراطه المستقيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عبارة ملفتة للنظر قالتها أختنا شيخ صالح لو تكرمتم، تقول: إنها سمعت أن الأولاد الذين لا يصلون يكون الوالدان هم المسؤولين أمام الله، وأنا أخاف عليهم على والديها من عذاب الله. لعل هذه العبارة تستحق عناية الشخص. هي ما عانيت من قولي أن الوالدين بسكوتهما وقدوتهما السيئة يكون عليهما أوزارهما وأوزار أولادهما، فذكرت هي أنها تصلي ثم تركت، وكأن والديها لا يأمرانها، ولربما أنهما يفرطان، فعليهما أوزارهما وأوزار السكوت عن المفرط من أولادهم، وعلى الأولاد أيضا أوزار تركهم لأعمالهم. فالواجب على الوالدين أن يكون على وضع واهتمام بأولادهم كاهتمامهم وأعظم فيما يتعلق بأمور دنياهم، فإنه لا تجد إلا ما شاء الله والدا أو والدة يتساهل في أمر الدين الدنيا وأمر الصحة في ولده، ولكنك تجد آلافا وجماعات كثيرة يرون أولادهم مفرطين في أمر الدين فلا يبالون بذلك. ولا شك أن هذا من الإدبار والإعراض ومن أسباب التعرض لعذاب الله، فنسأل الله أن يهدي الجميع. وما دامت السائلة تخاف على والديها فلتستقم على الصراط السوي ولتناصحهم ولتذكرهم إذا كان أحد من أهل بيتها يفرط ووالداه يعلمان عن ذلك، لعل الله أن يوقظ في البيت اليقظة ويشعل فيه نور الهدى ويظلله بظل الإيمان ويملأه بنور التقى، والله أعلم. اللهم آمين. كما تخاف على والديها أليس عليها أيضا أن تخاف على نفسها شخصية؟ بل الإنسان أول ما يسأل عن نفسه فهو يقول رب اغفر لي ولوالدي، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من علم أن له ربا يأخذ بالذنب ثم لم يتب من ذنبه فهذا من المستهترين، ومن ارتكب ذنبا يعلم أنه ذنب ثم لم يحس بالندم والأسى والحزن فهذا مريض القلب، يخشى عليه أن يتمكن المرض في قلبه إلى أن يموت القلب فيصبح هو والحيوان الأعجم سواء، إلا أن الحيوان الأعجم لا يعذب في نار جهنم، والمخلف له ما أمامه من ثواب إن كان من أهل التقوى وعقاب إن كان من أهل الضلال. نسأل الله أن يقينا الضلال وأهله، إنه جواد كريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد.